ماذا يسقط عن الحائض؟ ماذا يسقط عن الحائض من أي ناحية؟ الحنجز غير طواف الوداع. ما في غير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.